وقيامها فهذه الليلة هي ليلة 27 من شهر رمضان المعظم، فهنيئا لمن أدرك من بقي في هذا الشهر الكريم. فقام لله عز وجل مؤمنا محتسبا، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن يا عباد الله أوشكنا على أن ننهي هذا الشهر ونطرق أبواب عيد الفطر المبارك، نخرج من شهر الطاعات إلى عيد جعله المولى عز وجل للمسلمين لكي يفرحوا وينعموا بما كانوا فيه من طاعة لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. فكيف لنا أن نستقبل هذا العيد يا عباد الله؟ فنحن بين أمرين عظيمين، بين صلة للأرحام وقد تقطعت هذه الصلة، وبين رحمة العباد للعباد. صلة للأرحام تطرق أبواب عيد الفطر، فمنا من صام وقام وقرأ القرآن وقد عاق والديه والعياذ بالله، ومنا من صام وقام وقرأ القرآن وهو قاطع للأرحام، ومنا من صام وقام وقرأ القرآن وهو ومنا من صام وقام وقرأ القرآن وقد نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله رب العالمين. فنحن في شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. الكل قد صام وقام، ومنا فالمولى عز وجل قد اشتق للرحم اسما من أسمائه أنا وهو الرحمن، فجعل لها الرحم. ولذلك لما خلق المولى عز وجل الخلق قامت الرحم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول فقال المولى عز وجل: من نطق بشهادة التوحيد دون الخلق أجمعين. وتندرج تحت هذه الصلة ستة مسائل: رد السلام، وتشريط العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وتشييع جنازة. ويزيد على ذلك صلة الرحم الخاصة، الإنفاق، عنصر مشترك بين العامة والخاصة. فالعامة أنت تتصدق على سائر المسلمين لكونهم مسلمين، أما الخاصة فواجب صلة الأرحام. ونحن على أبواب عيد الفطر، وبينه وبين الجيران، وبينه وبين الأخلاء والأحبة. والشاهد بين الأهل، بين الأقارب، الوالدين، الأب والأم، أولى الناس بصلة الأرحام. أم في رمضان تقول لي: يا شيخ، لي من الأبناء 5 قد تزوجوا جميعا وأنجبوا بفضل الله. قلت: بارك الله لك فيهم جميعا. قالت: ومع ذلك أفطر كل يوم وحدي، أفطر كل يوم وحدي. أم حملت وضعت أرضعت سهرت تعبت كل هذه السنين، وكان الجزاء أنها تفطر في رمضان وحدها رغم أن لها من الأبناء 5. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي الأم، فما بال الأب؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للسائل حينما سأله: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أرجى الأعمال الصلاة على وقتها. حينما تسمعون المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وجبت عليك الصلاة إن لم يكن لك عذر. ثم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب بعد ذلك؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي خرج مجاهدا بنفسه وماله. من بر والديه أتقى وأقرب إلى الله عز وجل. وأم لها 5 أبناء وأحفاد تفطر كل يوم في رمضان وحدها، لم يكلف أحدهم خاطرا له في يوم، فيذهب يفطر مع من حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وربت وكبرت. المولى عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت في يوم من الأيام كنت نطفة فمضغة فعظاما فلحما، ثم ترجلا والعاق لوالدي. العاق لوالدي لا يزكيه المولى عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يكلمه، ولا يدخله الجنة. إذا كان من قطع صلة رحمه مع الأقارب منعت عنه ملائكة الرحمة، فما بالنا بمن منع رحمته وحنانه على والديه أو أحدهما. المصطفى وفي آخر في البخاري من حديث جبير بن عمي يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لن يدخل الجنة قاطع رحم. صلوات ربي وسلامه عليه حظ وشرح وبين، فقال: ما من ذنب أشتر من أن يعجل المولى عز وجل للعبد عقابه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من العذاب من البغي، أي الظلم، وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم يا عباد الله، نحن في أيام أرى الأخلاق في أزمة بل أزمات، وأرى الأخلاق قد تدنت والعياذ بالله، وصلة الأرحام في مهب الريح، الكل يسعى ويلهث وراء الدنيا، وقد نسى الأب والأم والإخوة والأخوات إلى غير ذلك من صلة الأرحام. وصلة الأرحام من أعظم الأبواب التي تتنزل بها الرحمات وتمنع بسبب منعها الرحمات. ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، نحن على أعتاب عيد الفطر، فهنيئا لمن بادر فوصل من قطع، هنيئا لمن ذهب إلى قريب وهو يعلم أنه يحمل له العداوة، فلان بين يديه ولان له الحديث، وإن كان فقير أعطاه. فكل هذا يحنن القلوب: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدقة من زكاة أو صدقة، أي شيء تحنن به القلوب يا عباد الله. والله إن لم يكن مال فبكلمة طيبة تؤلف القلوب وتجمع الشتات وتنهي الخصام وتقرب بين العباد. فنحن أحوج ما يكون إلى الألفة والوحدة والمحبة يا عباد الله. القلوب منها القاسي ومنها التي شد عليه حجرا من جلموت وصخر، ومنها ما يلين بكلمة، ومنها من يلين بعطاء. فيا عباد الله، أناشدكم الله أن تسارعوا، ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، أن تصلوا من قطعكم، وأن تصالحوا من خاصمكم. كونوا أنتم البادئين بهذا الصلح، كونوا أنتم البادئين بهذه الرحمة المهداة التي جعلها الذي هو الأب للحفيد مما يا بني. قال فذكره بأن كل شيء سلف ودين. فصعد الرجل إلى الأم وجلس فرآها تبكي من شدة الحر، ففطن لما قال الابن، فقبل يديها وخدميها وبكى تحت خدميها قائلا: والله يا أمة لم تحيي ما دمت حية إلا في غرفة نومي. وأخذها معززة مكرمة وأنزلها إلى غرفة نومه هو، وأخرج متاعه ومتاع زوجته ونقلهما إلى غرفة أخرى، وأقسم بالله ألا تخرج من هذه الغرفة ما دامت على قيد الحياة. هذا رجل من المولى عز وجل عليه فتبارك ما كان فيه من خطأ، ورحم أمه فرحمه المولى عز وجل في الدنيا والآخرة. فالرحماء يرحمهم الرحمن، وصلة الأرحام من أرجى الأعمال في هذه الأيام يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. الى ان وصلنا الى هذه الدرجة من السلبية المقيتة التي تداعى لها الداعي واخذت تنتشر بين العباد وفي البلاد، الكل يرى اخطاء لا يتحدث، حتى ان البعض يرى بعض العباد يصرخ شيء، سلبية وجبن الوضع وانكسار للشخصية أدى بنا إلى سلبية مقيتة نراها بين العباد وفي البلاد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الراحمون يرحمهم الرحمن. المولى عز وجل يا عباد الله أنزل القرآن لنا رحمة، ونمثل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه هو الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالرحماء يرحمهم الرحمن. الذين ينفقون من أجل المولى عز وجل ومن أجل إزاحة الغمة والقربة والعسرة من على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل إلى غير ذلك، يرحمهم الرحمن. الرحمة في القلب. من أراد أن يرحم لا بد أن يرحم. من أراد أن يرحم لا بد أن يرحم. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. العباد قاطبة. من كان في قلبه مثقال ذرة من خير رحمه الرحمن. ما تنفقه الآن مكتوب لك عند الملك. اذهبوا فاخرجوا من النار من عرفتم. ثم يحرم المولى عز وجل صورهم اي اجسادهم على النار، فمنهم من اخذت النار الى ركبتين، ومنهم من اخذ الى احقويه اي وسطه، فتحرم. يحرم المولى عز وجل على النار ان تاكل اجساد العباد حتى يعرفوا اخوانهم الذين كانوا يصلون ويصومون ويحجون معهم في الدنيا، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن امرتنا احد، فيقول المولى عز وجل اذهبوا فارجعوا فاخرجوا من كان فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن امرتنا احد، فيقول المولى عز وجل ارجعوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، رحم عبد ما يوما ما مثقال ذرة من خير، تصدق على فقير بصدقة طيلة حياته مثقال ذرة من خير. فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون يا رب لم نظر فيها من احد، فيقول المولى عز وجل حين ذاك شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم تبق الا شفاعة ارحم الراحمين الا وهو رب العالمين. فالرحماء يرحمهم الرحمن يا عباد الله، فيقبض قبضة من النار بيمينه وتلك يداه يمنى سبحانه وتعالى، فيخرجهم وقد عادوا حمما اي تفحموا من النار، فيعطيهم بنهر على افواه الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في سيل الحمل، فما كان الى الظل كان ابيض، وما كان الى الشمس كان اصفر، يخرجون قصيفر وقضيب كاللؤلؤ المكنون، يعرفهم اهل الجنة بالخواتيم معلقة في اعناقهم مكتوب عليها يرحم